ما سنن الطواف؟ ما سنن الطواف؟ السؤال اللي بعده، ما شروط السعي؟ وعليكم السلام. طيب السؤال اللي بعده، ما سن العقيقة والهدي والأضحية؟ ما سن العقيقة والهدي والأضحية؟ وما العيوب التي لا تجوز معها الأضحية؟ وما العيوب التي لا تجوز معها الأضحية؟ تمام، دي أهم الأسئلة اللي ينبغي اللي احنا نعرفها في كتاب الحج وما يتعلق. نرجع بقى لكتاب الجنائز. كتاب الجنائز، بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ثم أما بعد، قال الشيخ السعدي رحمه الله: كتاب الجنائز. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لقنوا موتاكم لا إله إلا الله، رواه مسلم. طيب هنكتب جنبها كده: ويكون عند الاحتضار، التلقين يعني، ويكون عند الاحتضار، يعني هو يحتضر، وليس بعد الموت على المقابر، وليس بعد الموت على المقابر. أيضا بعض العلماء أثار سؤال يقول: هل تقول له قل لا إله إلا الله، ولا تقول لا إله إلا الله فقط؟ يعني مسألة قل، تأمره ولا لا تأمره؟ اللي ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعمه أبي طالب: يا عم قل لا إله إلا الله، فلا بأس قل لا إله إلا الله. في بقى بعض الأشياء ممكن نذكر بها عند الاحتضار، تأتي عند الميت فتذكره بفضل الجنة وفضل رحمة الله وسعة مغفرة الله، تمام، تقعد تقرأ عليه بعض الأحاديث والآيات اللي تبشره بالرحمة والمغفرة، تمام، وبالبلدي يعني: يا بخت من قال لا إله إلا الله، هنيئا لمن مات على كلمة لا إله إلا الله، بالبلدي كده، تمام، حتى يفهم، وإذا تحرك بها لسانه فلا تعيدها عليه ولا تتكلم معه عشان ما يتكلمش تاني فيرجع تاني، محتاج ان انت تلقينه الشهادة تاني. طيب نرجع. وقال: اقرأوا على موتاكم ياسين، رواه النسائي وابو داود، والحديث ضعيف. ونكتب جنبه الحديث ضعيف، اقرأوا على موتاكم ياسين، حديث ضعيف. ونكتب جنبها كده: لم يصح حديث في فضل سورة ياسين، لم يصح حديث في فضل سورة ياسين. هي من فضل القرآن عموما، إنما سورة ياسين خصوصا لم يصح فيها حديث. قال: وتجهيز الميت. طيب برضو مسألة: هل يجوز قراءة القرآن على الميت أثناء الاحتضار؟ جائز، جائز، جائز، تجيب المصحف وتقرأ عنده القرآن، جائز، جائز، أنت تشغل عنده المسجل، جائز، حتى عند الغسل، حتى بعد الموت، جائز، مفيش مشكلة. بعض الإخوة بيتعصب يعني يقول بدعة ومش بدعة، لا لا يتعصب في مثل هذه الأمور. طب قراءة ياسين على لا يصح، لا يصح، سواء قراءة ياسين أو تبارك أو تلقين الميت بعد موته، لم يصح، لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أحد من أصحابه. طيب قال: وتجهيز الميت. تجهيز الميت بيكون بإيه؟ بغسله، تغسيل الميت وتكفينه والصلاة عليه وحمله ودفنه فرض كفاية. يبقى نكتب سؤال كده: ما حكم تجهيز الميت؟ ما حكم تجهيز الميت؟ الجواب: فرض كفاية. وما معنى تجهيز الميت؟ معناه تغسيله وتكفينه والصلاة عليه وحمله ودفنه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أسرعوا بالجنازة. هل تقول الجنازة ولا الجنازة؟ بعض العلماء قال كلاهما بمعنى واحد، الجنازة أو الجنازة، وبعضهم قال الجنازة بالكسر هي النعش، والجنازة بالفتح هو الميت، وبعضهم قال الاثنين بمعنى واحد. قال: أسرعوا بالجنازة فإن تكو صالحة فخير تقدمونها إليه. الجنازة إن كانت صالحة، يعني هذا الإنسان إذا كان رجل صالح فأنتم تقدمونه إلى خير، فأسرع بالجنازة. يعني أسرع بالجنازة؟ أسرع بتغسيله، وأسرع بتكفينه، وأسرع بالصلاة عليه، وأسرع بدفن الميت، لأن بعض الناس يؤخر يؤخر حتى يقدم فلان يجي من المكان الفلاني، وفلان يجي من المكان الفلاني، وفلان يجي من المكان الفلاني. السنة الإسراع بالجنازة، إسراع بتجهيز الميت. فإن تكو صالحة فخير تقدمونها إليه، وإن كانت غير ذلك فشر تضعونه عن رقابكم. يبقى في كلتا الحالتين أسرعوا، تمام؟ نعم؟ شر فشر تضعوه عن رقابكم، معناها لا مش عن رقابكم، يعني عن كتفكم بس، معنى مجازي يعني شر تخلصتم منه من الميت إذا كان شر وقال صلى الله عليه وسلم الحديث اللي فات في الصحيحين وقال صلى الله عليه وسلم نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى عنه رواه أحمد والترمذي. إيه معنى نفس المؤمن معلقة؟ أي محبوسة لا حكم لها بنجاة ولا هلاك حتى ينظر أي محبوسة لا حكم لها بنجاة ولا هلاك حتى ينظر هل يقضى دينه أم لا. يبقى معنى معلقة أي محبوسة نفسه محبوسة لا يحكم عليها بالنجاة ولا بالهلاك حتى يقضى عنه دينه أو لا. تمام. طيب وقال الإمام الشوكاني أن هذا الحديث فيه الحث للورثة على قضاء الديون حتى يخلصوا ميتهم من ذمته أو من حبسه، فهذا حث للورثة على قضاء الديون. وأيضا ورد في حديث آخر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أدى من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه. فأنت استدنت مال وكان في نيتك الوفاء ومت قبل أن توفي يؤدي الله عز وجل عنك ولا تحبس عن الدين لأن كان في نيتك الوفاء. ومن أخذ أموال الناس يريد إتلافها أتلفه الله. تمام. فالإنسان عندما يستدين يكتب في وصيته أن علي دين الفلاني ويكون في نيته الأداء ويسعى لقضاء الدين حتى لأن الدين يحجب الإنسان عن دخول الجنة حتى الشهيد الشهيد يحبس عن دخول الجنة إذا كان عليه دين. خلاص أدى الله عنه أدى الله عنه والإثم على الورثة. طبعا إخراج الديون هذا من قبل تخريج تقسيم التركة قبل أن تقسم التركة تخرج الديون على طول ويخرج أموال تجهيز الميت ويخرج الديون اللي عليه ثم ما بقي يقسم. دين علي. نعم. قال والواجب في الكفن. لاحظ أنه دخل في الكفن على طول. هنكمل على ترتيب الكتاب ونرجع تاني للغسل لأن قبل التكفين الغسل. قال والواجب في الكفن ثوب يستر جميعا. ثوب واحد. ده الواجب في الكفن. ثوب واحد. قماشة أو ملاية يكفن فيها الميت. مش لازم تكون بيضة. مش لازم تكون سمرة. أي قماشة يكفن فيها الميت. ثوب يستر جميع بدنه. سوى رأس المحرم ووجه المحرمة. يبقى نكتب سؤال ما الواجب في الكفن؟ ما الواجب في الكفن؟ وعليكم السلام. ما الواجب في الكفن؟ أما رأس المحرم ورأس المحرم أو وجه المحرمة فلا تكفن لأنه يبعث يوم القيامة ملبيا. تمام؟ المحرم إذا مات على إحرامه لا يربط رأسه يكشف وجهه يبعث يوم القيامة ملبيا. في الحج والعمرة؟ في الحج والعمرة محرم. قال وصفة الصلاة عليه أن يكبر. يبقى صفة الصلاة أربع تكبيرات كما تعلمون. يكبر تكبيرة الأولى فيقرأ الفاتحة. اكتب كده بدون دعاء استفتاح. بدون دعاء استفتاح. طيب أن يكبر فيقرأ الفاتحة ثم يكبر أو يكبر فيصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ثم يكبر فيدعو للميت بأي دعاء بقى. والسنة تدعو بما ورد فيقول اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وذكرنا وأنثانا وصغيرنا وكبيرنا اللهم من أحييته منا فأحييه على الإسلام ومن توفيته فتوفاه على الإيمان اللهم اغفر له وارحمه وعافيه واعف عنه وأكرم نزوله ووسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد ونقيه من الذنوب كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده واغفر لنا وله. وإن كان صغيرا قال بعد الدعاء العام طفل صغير طفل رضيع مثلا أو طفل جنين مثل ميت وولد فمات ماذا تدعو؟ قال تقول اللهم اجعله فرطا لوالديه وذخرا وشفيعا مجابا اللهم ثقل به موازينهما وأعظم به أجورهما واجعله في كفالة إبراهيم وقه برحمتك عذاب الجحيم. لم يثبت دعاء بهذه الصيغة. لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم دعاء بهذه الصيغة إنما أنت تدعو لوالديه بالمغفرة والرحمة بأي صورة بقى. تمام. إنما الدعاء بهذه الصيغة هل ثابت؟ لا لم يثبت في حديث. إنما تدعو بما تيسر. ثم التكبير الرابعة يكبر ويسلم. يكبر ثم تدعو للميت ولغير الميت وتسلم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم ما من رجل مسلم يموت فيقوم على جنازته 40 رجلا لا يشركون بالله شيئا إلا شفعهم الله فيه رواه مسلم. ما من رجل مسلم يموت فيقوم على جنازته 40 رجلا يصلوا. وذلك يستحب في الجنازات تكفير العدد، تكفير عدد الناس، عدد المصلين على الجنازة، بس بشرط 40 رجلا لا يشركون بالله شيئا، يعني العقيدة صحيحة إلا شفعهم الله فيه، رواه مسلم. وقال: من شهد الجنازة حتى يصلى عليها فله قيراط. يبقى نكتب سؤال: ما فضل حضور الجنازة أو ما فضل شهود الجنازة؟ قال: من شهد الجنازة حتى يصلى عليها فله قيراط، ومن شهدها حتى تدفن فله قيراطان. قيل: وما القيراطان؟ قال: مثل الجبلين العظيمين. متفق عليه. الجنة مش الله. نعم الجنة. نعم. بالنسبة للتسليمة، هل تسليمتين ولا واحدة؟ أي نعم. أي نعم. نعم. وارد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سلم تسليمة واحدة، وورد أنه على الأصل العام أنه في كل صلاة كان يسلم تسليمتين، فجائز تسليمة الواحدة في صلاة الجنازة، ولكن إذا أحدثت فتنة فلا تبحث، خليك مع الأصل العام أنه سلم تسليمتين حتى لا تحدث فتنة بين الناس. تمام. طيب. ونهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يجصص القبر. يجصص يعني يطلب الجير، يجصص بالجير، الجير يدهن، يطلب يدهن بالجير أو بالبوية. تمام. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن تزيين القبر يعني، وأن يقعد عليه لا تقعد على القبر، وأن يبنى عليه لا يبنى على القبر، إن الأصل في القبور أن تكون مساوية للأرض غير مرفوعة زي الغرف اللي احنا عارفينها، بس ترتفع عن الأرض قدر شبر حتى تتميز، تتميز عن الأرض يعني. لا مش مظبوط، إلا إذا كان في مكان أرض، أرض أصلا لو حفرت فيها بيخرج منها مية، أرض مثلا بتاعت البلد كل ما تحفر بيخرج منها مية، فتحط المية، المية إزاي في المية؟ فبنحطه فوق الأرض وبتبني فوق غرفة. تمام. إنما الأصل في الكفن الشرعي أو الدفن الشرعي إما لحد وإما شق. اللحد بيبقى عامل كده حفرة كده مستطيلة، تمام، ثم يحفر حفرة جانبية ويوضع فيها الميت، ده اسمه اللحد، وهذا هو ما فعل للنبي صلى الله عليه وسلم. عليه الصلاة والسلام. عليه الصلاة والسلام. طيب. وكان إذا فرغ من دفن الميت وقف عليه وقال: استغفروا لأخيكم. يبقى بعد دفن الميت ماذا نفعل للميت؟ نستغفر له. استغفروا لأخيكم واسألوا له التثبيت فإنه الآن يسأل. رواه أبو داود وصححه الحاكم. الحديث صحيح. حاضر حاضر أنا معك. حاضر حاضر. الحديث صحيح. استغفروا لأخيكم. طيب. الاستغفار بيكون بصورة الأصل الانفراد، أصل الانفراد كل واحد يستغفر للميت، ده الأصل. طيب بيجرونا لسؤال: ما حكم الموعظة على القبور؟ تفعل للحاجة. ما حكم الموعظة على القبور؟ تفعل للحاجة، يعني مش يجيش بقى في كل جنازة لازم نقول موعظة، لا ليس في كل جنازة، تفعل للحاجة. إذا رأى الناس لاهين قاعدين بين الجنائز أو بين القبور يلعبون ويضحكون يشربوا سجاير، فلا مانع أن يذكره بالموت. لا الناس مقبلين على معاصي، لا مانع أن يذكرهم بالموت أو يذكرهم بالعمل الصالح، تفعل للحاجة. طب هل يجوز الدعاء الجماعي؟ يجوز أيضا أحيانا، ليس على الدوام، ليس على الدوام، إنما السنة إيه الأصل؟ كل واحد يدعو في نفسه. طيب. قال: يستحب تعزية المصاب بالميت. يستحب تعزية المصاب بالميت، ماذا تقول في تعزية الميت؟ لله ما أخذ، نص الوارد شرعا، لله ما أخذ وله ما أعطى، وكل شيء عنده بأجل مسمى فلتصبر ولتحتسب. لله ما أخذ وله ما أعطى وكل شيء عنده بأجل مسمى فلتصبر ولتحتسب. طيب. يجوز ان انت تقول برضه: عظم الله اجرك. من الاخطاء البقيه في حياتك، البقيه في حياتك هذا من الخطا. طب اذا ما يقول لك عظم الله اجرك تقول له ايه اذا كنت انت المصاب؟ ها جزاك الله خيرا مثلا، فيش حاجه وارده يعني في الرد يعني. وبكى النبي صلى الله عليه وسلم على الميت وقال: إنها رحمة. البكاء على الميت جائز ولكن بدون تسخط، يبقى البكاء بدون تسخط، مع أنه لعن النائحة والمستمع، النائحة التي ترفع صوتها تنوح على نفسها، النائحة التي تنوح على نفسها. تسخط يعني اعتراض على القدر، تسخط يعني اعتراض على القدر، يعني هل يجوز أن تبكي على ميت؟ جائز تبكي بدون اعتراض على قدر الله. والممنوع لع النائحة النوح، لو رفع الصوت والنياحة على الميت، بمعنى اللي انت المرأة أو الرجل يقعد يذكر مآثره ويذكر وجبلي وأسدي يا سبعي اللي مأكلنا اللي مشربنا، ده كله من النياحة على الميت، هذا يسمى نياحة. فالنبي صلى الله عليه وسلم لعن النائحة والمستمع لهذا النوح التي لا تنهى، والحديث ضعيف بس النوح صحيح، النوح النهي عن النوح صحيح. أيضا نهى النبي صلى الله عليه وسلم أو لعن الصالقة والحالقة والشاقة، النبي صلى الله عليه وسلم قال إني بريء من الصالقة، الصالقة التي ترفع صوتها بالمصيبة بترن صوت، والحالقة تحلق رأسها، الشاقة اللي بتشق ثيابها سواء الرجل أو المرأة، ولكن في النساء كثير. تمام. وقال زوروا القبور فإنها تذكر بالآخرة، رواه مسلم. يبقى يستحب زيارة القبور، العلة إيه يا جماعة؟ تذكير الآخرة. طيب سؤال، ما حكم الزيارة للنساء؟ ما حكم الزيارة للنساء؟ تجوز بالضوابط الشرعية، تجوز بالضوابط الشرعية، مثل الحجاب، ضوابط تكون خرجة متحجبة، اثنين غير منفردة روحش لوحدها بين القبور، ثلاثة عدم البكاء والعويل، أربعة ليس لها تحديد يوم معين، ليس لها تحديد يوم معين. يبقى المرأة تخرج بقصد الايه؟ التذكر الآخرة برضه، لأن العلة واحدة للرجل والمرأة زور القبور، فإيه العلة؟ تذكر الآخرة سواء الرجل أو المرأة بس بالضبط. وينبغي لمن زارها أن يقول السلام عليكم أهل دار قوم مؤمنين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، ويرحم الله المستقدمين منكم والمستأخرين، نسأل الله لنا ولكم العافية. اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم، واغفر لنا ولهم، نسأل الله لنا ولكم العافية. والحديث رواه مسلم. طيب، وأي قربة فعلها، كلمة الجملة الأخيرة دي اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم، هذه وردت في الصلاة وليس فين؟ في دعاء أو في السلام على الميت أو السلام على أهل القبور. هذه ليست موجودة في السلام. قال وأي قربة فعلها وجعل ثوابها لحي أو ميت مسلم نفعه ذلك والله أعلم. يبقى آخر جملة بيقولها الشيخ أي قربة فعلها، أي قربة، أي من ألفاظ العموم، أي قربة فعلها وجعل ثوابها لحي أو ميت مسلم نفعه ذلك، وهذا فيه نظر. هنكتب كده ما يصل الميت، ما الذي يصل إلى الميت، ما الذي يصل إلى الميت من أعمال الحي، ما الذي يصل إلى الميت من أعمال الحي. واحد الدعاء له، ده باتفاق نذكر المتفق عليه اللي ورد في النص، يعني الدعاء له. اثنين الصدقة عليه، صدقة تصدق عليه، صدقة صدقة، نعم مش لازم تقول ان دي لفلان، هي في نيتي. نعم. ثلاثة الحج والعمرة عنه، الحج والعمرة عنه. أين؟ ما قدرش مال ولا بدن؟ لا بدن يجوز، أب كبير أو رجل كبير لا يستطيع أن يحج عن نفسه، يحج عنه غيره. لا المال ليس فيه نيابة في عدم استطاعة المالية، لأن المال غير مستطيع. تمام؟ طيب يبقى قلنا الحج والعمرة عنه، كده كام؟ ثلاثة. رقم أربعة صلة الرحم التي لا توصل إلا به، طيب. واختلفوا في وصول ثواب القرآن، واختلفوا في وصول ثواب القرآن له، فالذي يؤيده الدليل أنه لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه فعل ذلك أو أمر به. المسألة فيها خلاف زي ما قلت خلاف سائر، يعني زي ابن القيم رحمه الله يؤيد وصول ثواب القراءة للميت، وغيره من العلماء ينفي لا يصل ثواب القراءة. مسألة يصل الثواب أو لا يصل الثواب هذه ليست إليك، إنما احنا مع إيه؟ مع الدليل، هل الدليل يؤيد القراءة ولا لا يؤيد القراءة؟ أصلا ممكن تقرأ ويصل الثواب، واضح؟ دي مش بتاعتي ولا بتاعتك، تمام؟ إنما اللي احنا نتكلم فيه إيه؟ الدليل، هل ورد إنه فعل ولا لم يرد أنه فعل؟ تمام؟ نرجع تاني بقى نشوف تغسيل غسل الميت. احنا قلنا مقيدة مش اي قربة. برضو مما لا يصل اليه الصلاة عنه، الصلاة عنه، يعني هل تجوز الصلاة عن الميت؟ هل تجوز الصلاة عن الميت؟ لا لا تجوز، لم يرد عليه الدليل. الاعمال البدنية، الاعمال البدنية الا ما ورد فيها الدليل ليس فيها ايه؟ لا يفعل، لا تفعل عن الميت الاعمال البدنية زي الصلاة. اما الصيام فيجوز صيام النذر عنه، بس نكمل، بس نكمل بس واحدة بقى. اما الصيام فيجوز ايه؟ صيام النذر عنه. كتبت المعلومة دي؟ لا. يبقى الاعمال البدنية، الاعمال البدنية لا تفعل عن الميت. في اخر حاجة الاعمال البدنية لا تفعل عن الميت، مثل الصلاة، ويستثنى من ذلك الحج والعمرة عنه وصيام النذر، صيام النذر عنه، نذر أن يصوم يوما أو يومين لله أو ثلاثة، فمات ولم يصم صام عنه وليه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من مات وعليه صيام صام عنه وليه. تمام؟ تفضل. أجل صلاة الرحم الأجر ده بيصل ولا شيء مستحب ان احنا نعمله؟ ما بيستحب يصل اليه ايضا، لان هو يصل له اجر ان شاء الله. نعم. طيب نرجع تاني لغسل الميت يا جماعه. نعم. لا، هذه الافعال خاصه بالنبي صلى الله عليه وسلم. الحديث اللي ورد في وضع الشيء الاخضر على القبر، النبي صلى الله عليه وسلم مر بقبرين فقال انهما يعذبان وما يعذبان في كبير، اما احدهما فكان يمشي بين الناس بالنميمه، واما الاخر فكان لا يستتر من بوله. قالوا هذه خاصه بالنبي صلى الله عليه وسلم، وضع شيء اخضر على القبر هذه خاصه من خصوصيات النبي صلى الله عليه وسلم. تمام؟ لانه علم ان صاحب القبرين يعذبان، فانت حينما تضع على قبر قريبك الميت هل علمت انه يعذب؟ ما علمتش، بل أنت بذلك تبشره بالعذاب، صحيح؟ أنت كده بتقول له أبشر بعذاب الله، وأنا بحط لك إيه؟ بتاع أخضر عشان يخفف عنك، صحيح؟ شو هو المعنى كده؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال إنهما يعذبان، فلما سئل عن وضع الجريدة الرطبة قال لعله يخفف عنهما، وعليكم السلام ورحمة الله، ما لم ييبسا، لعله إيه؟ يخفف عنهما ما لم ييبسا. فبعض العلماء قال أنه طول ما هو أخضر يسبح الجريد، يسبح يعني، وأيضا هو غير أخضر أيضا يسبح، صحيح؟ فإيه العلة؟ هذه خاصة بالنبي، لماذا وضع جريد أخضر؟ خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم. طيب نرجع للغسل بقى قبل ما الوقت يضيع كده. يبقى احنا اتكلمنا في تجهيز الميت، لو كتبت كده في الورقة البيضة كده في أول الكتاب كده، ولا في أي حتة في قبل كتاب الجنائز، تجهيز الميت عبارة عن، تجهيز الميت عبارة عن تغسيله، اثنين تكفينه، ثلاثة الصلاة عليه، غسل التكفين الصلاة عليه، أربعة دفنه، حمله ودفنه. انت شوف انت بتعمل مع الميت وانت تعرف بتعمل مع الميت، تغسله وتكفنه وتصلي عليه وتدفن، بس هو ده اللي بتعمله الميت، صحيح؟ يعني اربع صلاه عليه تجهيز، ما ده كله تجهيز ميت. طيب نشرح بقى غسل الميت يا جماعه. غسل الميت ببساطه هو نفس الغسل اللي وارد في الجنابه. كيف تغتسل الجنابه؟ تستنجي اولا، ثم بعد ان تستنجي تبدا بالوضوء، تتوضا، ثم بعد ان تتوضا تغسل راسك والشق الايمن قدام وورا، ثم الشق الأيسر قدام وراء، ثم تفيض على بدنك الماء. هذا غسل الميت اللي هو غسل الجنابة بالضبط، نفس اللي انت بتعمله مع نفسك في غسل الجنابة هو اللي بيعمل مع الميت. نأتي الميت، الميت بتنيمه على مثلا ترابيزة، طب على كنبة، على المغسلة، أي مكان، ثم تجرده من الملابس. قبل أن تجرده من الملابس بتضع عليه سترة على العورة حتى لا تنكشف العورة. انت طبعا اللعت الملابس الخارجية، تيجي على الملابس الداخلية عن الشورت وتروح ايه حاطط عليه حاجة عشان ايه لا تنكشف العورة. بتجهز المية، المية تكون دافية لا ساعة ولا سخنة، تمام. يستحب الوضع في الماء السدر، بيشتري برضو من عند او بيجي مع الكفة السدر، بيبقى مدوق كده بتحط مع الايه مع الماء. ايضا يستحب في الغرفة اللي انت بس تشغل عود بخور عشان لو خرج منه رائحة غير طيبة ولا حاجة، تمام. حطيت الميت، خلعت الملابس، بقى اصبح على الخشبة قدامك، ماذا تفعل؟ اول حاجة اللي انت بتعمله مع نفسك، ها، غسل الجنابة، تنجيه، لا الاستنجاء الاول، تنجي الميت، تخرج من بطن ما بطن من الفضلات. بتنجيه كيف؟ بتروح رافعه كده، طبعا بيكون ناس معاك. طبعا يستحب في عدد الذين في الغرفة اقل القليل، لا يستحب فيه الكثرة، اقل القليل، يكون رجل فقيه رجل عالم مع المغسل او اثنين او ثلاثة بيساعدوا هذا الانسان. بتروح رافعه كده من ظهره زاوية قائمة كده، وتضغط على بطن برفق عشان لو في حاجة في المعدة تخرج، لو فضلات ولا حاجة، وبالمية من تحت بتصب على مكان الفضلات عشان ينزل فين في المية، تمام كده، مرة اثنين ثلاثة كده انت نجيت الميت ونجيته من نظفته من تحت. طبعا الكل لابس انت جاونت، تمام، وتنظفه من تحت، يبقى كده انت نجيت الميت. بعد الاستنجاء الوضوء، تمام، تأتي فتوضئ الميت. قبل ما بتوضئ الميت في بقى الغسل بالليفة والصابونة زي اللي انت بتعمله مع نفسك. ما هو انت بغسل الجنابة اما تتلي في الاول بالليفة والصابونة وبعد كده ايه تصب المية الصافية، او اما تصب المية الصافية الاول ترفع الجنابة وبعد كده بالليفة والصابونة، بس هتضطر تاني مية تاني، صحيح. فالافضل انت بتعمل ايه في غسل الجنابة، بتلي في الاول بالليفة والصابونة وبعدين بتغتسل غسل الشرع اللي هو الجانب الايمن والجانب الايسر. ده برضو نفس الكلام بتعمله مع الميت، بعد ما لقيته بتليفه، بتليفه قبل ما بتوضيه، بتليفه الاول بالليفه والصابونه، تمام، من على حيث شعره بالليفه والصابونه او بالصابونه، وتصب الميه على شعره، نضفه كويس، من على وجهه، ما تحطش طبعا الصابونه على وجهه لان الميت برضو يؤذى كما يؤذى الحي. تحط الصابونه على وشك وانت حي، ايه اللي بيحصل؟ بتحرق عينك، بتحرقك، ما بتطقش. برضو الميت بالراحه وبرفق، برضو مناخيره برفق، بقطنه كده بتنضفها بالراحه، المضمضه برضو ما تحطش ميه تدخلها جوه لانها تنزل، لان ما فيش حاجه تربط، سايب كله سايب. فبتغسل شفتين، تمام، والاذن، تغسل وشه يعني عادي جدا برضو بالليفه والصابونه بتحترس، وايده وجسمه من قدام، هو نايم على ظهره، صحيح، تغسل مثلا على بطنه ورجليه، بتروح قلبه شويه كده على فين، على جنبه الشمال، تغسل تحت ظهره من تحت رجليه، تيجي من الناحيه الثانيه تقربه على جنبه اليمين، تغسل من تحت ظهره، يعني بتليفه بالليفه والصابونه الشاهد يعني، تمام كده، خلاص كده. بعد ما خلصت الليفه والصابونه بتصب عليه الميه، يبقى انت نظفته تمام كده. يبقى انت هتبدا بقى في الايه، في الغسل الشرعي بقى اللي هو تبدا بالوضوء. بتوضي الميت عادي جدا، توضيه برضه، ما تحطش مضمضه، ما تحطش ميه في بقه يعني، مسح على شفتيه. بعد ما بتوضي الميت بتغسله الغسل الشرعي، تصب الميه على راسه، ميه نظيفه، صب الميه على راسه الجنب الايمن والجنب الايسر كم مره؟ ثلاث مرات. ان احتجت تاني بتخليهم خمسه، احتجت تاني بتخليهم سبعه، وتر يعني، تمام كده. يبقى انت كده ايه، انتهيت من غسل الميت. سهل ولا صعب؟ سهل جدا، مفيش فيه مشكله كده. يبقى احنا انتهينا من غسل الميت. بعد ما غسلت الميت بتنشفه. خد لاحظ برضو ان الايه ستر العوره، يعني احرص دائما على ستر العوره. طب هل يقص اظافر الميت؟ هل يحلق شعره؟ هل ينتف الابط؟ هل يشيل الشعر الزائد؟ لا، لا يفعل، لا يفعل، اتركه كما هو، تمام. بعض الناس من الجهل يحشي الدبر قطن، الدبر يضع في قطن ويحشيه ويدخله بعنف، هذا لا يجوز، لا يجوز. طيب في حالات خاصه بقى مع الميت، ان يكون مثلا مجروح وينزف دم، ماذا تفعل؟ بتلف عليه كيس او شيء بلاستيك وتكتمه وتكفن حتى لو نزل منه دم، خلاص، تمام. طيب بعد ما خلصت الميت بتنشف الميت من فوق من تحت، وتنشف الكنبه او المغسله عشان ما يتبلش الكفن، وتروح برم الكفن. الكفن بيكون ثلاث قطع، ده السنة في كده، ثلاثة أثواب بيضاء وتكون طويلة عشان تايه فوق راسه وفوق رجليه، تمام. بتجيب الثلاث قطع وتبرمها من طرفين وتروح منزل تحت الميت كده، تمام. فتخيلينها تبرم الكفن كده من قدام، هو بتبقى مفروض صح، تبرم من الناحيه دي وتبرم من الناحيه دي وتروح جاي كده ومدخلها من تحت الميت كده، تمام. وتروح بقى موسطنه فين؟ في الكفن، انت مع الناس اللي معاك، وتلف تحط الايه الشمال، الفرده الشمال اول وفوق الفرده اليمين، الفرده الشمال الثانيه والفرده اليمين، الفرده الشمال الثالثه والفرده اليمين، تمام. هل ده لازم الشمال اليمين فوق الشمال؟ مش لازم، احنا بنقول بس من باب التيمن، كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمن فاستخدام اليمين في اشياء طيبه، تمام كده. بعد ما كفنته كده بالصوره ديت ولفيت عليه، بتجيب بقى القطع القماش وتربطها من فوق راسه بشبر، تربط عقده من تحت رجله بشبر، تربط عقده، تربط مثلا من عند العنق، من عند النص، من عند رجليه. ايه الفائده الرباط ده؟ عشان كفن ايه؟ ها، ما يتفكش. برضو قبل ما بتكفنه بتطيبه، طيب الميت، حط طيب عليه، تحط الطيب على الكفن، يبقى انت كده كفنت الميت، تمام. بعد ما كفنت الميت بتلفه مثلا في بطانيه ولا حاجه او في ملايه، او تسيبه زي ما هو وتشيله على فين؟ على النعش بتاعه او الخشب. ورد حديث ان النبي صلى الله عليه وسلم قال يغسل الغسل، او امر بالغسل من غسل الميت والوضوء من حمله. يبقى امر النبي صلى الله عليه وسلم بالغسل من تغسيل الميت، يبقى من غسل الميت فليغتسل. قال من غسل الميت فليغتسل ومن حمله فليتوضا. مين اللي غسل الميت؟ اللي بشر غسله، اللي بشر غسله، اللي هو كان بيقلبه. لاحظ برضو احنا نسينا حاجه، الستره اللي كانت محطوطه على الميت ما هي مبلوله، تمام. فلما تيجي تكشفها تشيلها، ما تسيبهاش تحت الكفن، فبتروح حاطط ستره عليها قبل ما تشيل الكفن الايه المبلوله، ستره ناشفه، وتحطها على الميت وتسيبها زي ما هي. ده الكفن الشرعي. في كفن بقى بتاع زمان مش عارف دلوقتي لسه موجود، اللي هو لازم عمامه ولازم مش عارف ايه سريري ولازم حاجات من ده كلها، لا ده لم يلد. النبي صلى الله عليه وسلم كفن في ايه؟ ثلاثه اثواب، ثلاث اثواب قماش عادي جدا. المراه يستحب ان يكون خمس اثواب، يستحب لو عملناها ثلاثه برضو جائز. برضو يستحب في غسل المراه جعل ضفائرها قرون، الشعر يتعمل ايه؟ ضفائر وقرون، تمام. وتكفل المراه في خمسه اثواب زياده فين؟ في سترها، تمام كده يا جماعه. قال من غسل ميتا فليغتسل، من حمله فليتوضأ. من اللي حمله؟ يعني وضعه في النعش، اللي شال الميت وضعه في النعش، هذا الامر على سبيل الاستحباب. يبقى من غسل ميتا فليغتسل مستحب ولا واجب؟ مستحب. من حمل ميتا فليتوضأ مستحب ولا واجب؟ مستحب. تضعه في النعش، ايضا يستحب ان انت تضعه في النعش مكشوف حتى يتعظ به الناس، الا اذا كان في حر شديد او مطر، فانت كده تاذي الميت في الحر الشديد وماشيينه كده معريين وماشيين بيه، او في شد في مطر او الوقت مغيم فممكن ينزل عليه مطر، تمام. ممكن تحط عليه الغطاء النعش مفيش مشكله. من البدع ان بعض الناس يحط عليه الايه القماش المزخرف والمزين ومش عارف ايه، هذا من البدع. ولكن لو اصر الناس، عشان بس بعض الاخوه بيعمل فتن، لو اصر الناس او اهل الميت يحطوا خلاص، انت مع ميتك، انت افعل ما شئت مع ميتك انت، تمام، افعل ما شئت، ولكن خد بالك ان انت لا تثير فتن وبلابل ما بين الناس كده. يبقى احنا عملنا ايه؟ حملنا الميت ووضعناه في النعش. حمل الميت له اجر، النبي صلى الله عليه وسلم قال اسرعوا بالجنازه. يستحب بقى في حمل الميت لغايه المقابر الاسراع في المشي، وليس الاسراع المخل بالايه بالهيئه الماشي، يعني ما يكونش اسراع بيجري بس، ما تمشيش زي الخطوه العسكريه، يبقى مشي زي الخطوه العسكريه بالراحه خالص، لا، ولا سريع جدا بحيث يشق على المشيعين، ولا يكون بطيء جدا. طيب هل تمشي وراء الجنازه ام امام الجنازه؟ كلا الامرين جائز، تمشي امامها تمشي وراها جائز، ولكن الافضل ان تمشي وراها حتى ايه تنظر الميت وتتذكر. ينهى في اثناء تشييع الجنازه الكلام، ينهى عن الكلام لان ده وقت موعظه وقت تذكر. ايضا ينهى عن اتباع الميت بنار او طبل، لا زال في بعض البلاد في بعض القرى بيطبلوا قدام الميت او بنار، ماشيين بنار، تمام. ايضا تنهى المراه عن تشييع الجنازه لما تحدثه من الفتنه، هي عايزه تروح ما تمشي بقى مع الرجاله، انما هي عايزه تروح ماشي بس لا تختلط بالرجال، لا تختلط بالرجال، تكون بعيد عنه. بزغرت؟ غريبه اه، دي شكوى كويس خالص. طب اكمل اللي عندي عشان ما انساش، حاضر اكمل بس اللي عندي، خلينا ماشي متسلسل. خلال خلصنا من ايه تشييع الجنازة وصلنا الى المقابر. في حاجة مهمة جدا، هل يجوز اعادة الصلاة على الميت لمن لم يحضر؟ يجوز، يعني انت جيت متأخر وملحقتش الجنازة، ملحقتش صلاة الجنازة، هل يجوز ان احنا نضع الميت ونصلي عليه مرة ثانية؟ يجوز. يجوز ايضا صلاة اهل البيت على الميت قبل ان يخرج، النساء وكده ممكن واحد من اهل البيت الرجالة يقوم النساء وراءه صفهم وراءه ويصلي هو امام بيهم على الميت قبل ان يخرج من البيت عشان هم ياخدوا ثواب صلاة الجنازة وهو ينتفع بالصلاة. تمام. يستحب ايضا في صفوف الجنازة تكفير الصفوف حتى ولو لم يكتمل الصف، يعني ممكن اربعة يقفوا في الصف جائز، مش لازم يكتمل الصف كاملا. تمام كده. طيب وصلنا للميت، وصلنا للمقابر ودفن، وانت جيت متأخر، تجوز الصلاة على الايه؟ على القبر. تجوز الصلاة على القبر لمن جاء متأخرا. تمام. وتتجه للقبلة، تخلي القبر قدامك وتتجه للقبلة. كيفية وضع الميت في قبره؟ يوضع الميت في قبره، أدخلته من رجليه، أدخلته من راسه، كله جائز، المهم تدخله. كيف ينام في قبره؟ هذا القبر هو، تخيل القبر كده، بينام كده، إما على جنبه اليمين تمام، وإما على ظهره بحيث لو قعد يتجه للقبلة، يبقى على جنبه اليمين بحيث لو قعد يتجه للقبلة، أو على ظهره بحيث لو قعد برضه يتجه للقبلة. واضح؟ بتدخل انت قبل في القبر، بتسوي له الارض، تشيل مثلا طوب او تشيل اي حاجة، الرمل، تنظف له المكان وتزبطه له. هل تكشف الميت، تكشف وشه وتفك عنه الاربطة؟ جائز. ولو ما كشفتش الوجه ولا فكت الاربطة ايضا جائز. تمام. يبقى الامر ده كله ايه؟ جائز، مفيش فيه مشكلة. بعد كده بنهيل التراب على الميت. بعض الناس يقول لك الأهل الأولى منها خلقناكم، الثانية فيها نعيدكم، ثالثة منها نخرجكم مرة أخرى، هذا ليس بلازم، لازم تعمل عليه ثلاث مرات يعني؟ ليس بلازم، بالمهم تسد على الميت يعني، ثم كده يكون أنت إيه؟ ها؟ دفنت الميت والحمد لله تعالى. تفضل. تعرف إن الرسول عليه السلام كان يمشي قدام الجنازة؟ لا، ما فيش حديث وارد في الإيه، في كان يمشي أمام ولا يمشي خلف. هو الامر واسع، مشيت امام مشيت خلف جائز. قصدك ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يسبق؟ ممكن ان كان يسبق، بس مش سنه متكرره يعني، انما كان يسبق الميت ليس سنه متكرره. نعم. بالنسبه للصلاه نشوف رفع اليدين، هل ترفع اليدين في الصلاه او لا ترفع؟ الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم، الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم عدم الرفع. الله اكبر مره واحده، ثم الله اكبر الله اكبر الله اكبر. ورد عن ابن عمر انه كان يرفع يديه، الله أكبر الله أكبر. فمن فعل هذا هو سنة النبي صلى الله عليه وسلم، من رفع اليدين فهو سنة عبد الله بن عمر، فلا تنكر عليه، رفع الصوت للإمام فقط. بالنسبة للصلاة أثناء الصلاة، وضع المنبه يوضع على شمال الإمام ولا قدام؟ صلاة الفرض أصلا. صلاة الجنازة؟ لا، صلاة الجنازة بيضع أمامك، الميت قدامك، تحطه قدامك، المرأة بتقف في الوسط. تمام. قام وسطها، الرجل بتقف عند الرأس. تمام كده؟ الرأس على يمين. نعم؟ الرأس على يمينه، على يمين الإمام. ما هو الرأس هذا رأس الميت، وأنت بتقف هنا، والمرأة بتقف في الوسط. طيب يا شيخ، لو اجتمع في المسجد الجنازتين امرأة ورجل، بتحط المرأة والرجل مما يليك، رجل قدامك والمرأة قدام ناحية القبلة، اجتمع في الميت ثلاث جنائز، يجوز أن تصلي على كل واحدة جنازة، كل واحدة صلاة، ويجوز انت تحطهم ثلاثة على بعض وتصلي صلاة واحدة. طب بالنسبة للحريم اللي هي يعني بتخرج عن العادة في أثناء الايه لما يموت أي حد يعني كالعويل والنياحة، يعني هي حكمها ايه؟ متنهى؟ ماشي، هي بقى يعني عايزة تكفر عن اللي بعد كده. ما فيش حاجة اسمها رد دين، تقول لك رد دين، رد دين يعني انت ارتديتي، لا تتوب وتستغفر وما ترجعش تاني. بالنسبة لحضور الغسل؟ لا لا لا تغسل. حضور الرجل أنا غسل المرأة والعكس. يجوز للرجل أن يغسل زوجته، وتجوز المرأة أن تغسل زوجها. طيب ولو واحد حضر غسل جدته مثلا؟ هو لا الجدته هو يعني لا يجوز يطلع على عورة. والأم هذا ده طلع على عورة الأم، إنما الرجل مع زوجته، الزوجة مع الزوج، إنما ليه طلع على عورة الأم؟ ليه طلع على عورة الأم؟ خلاص. للمين؟ صلاة الجنازة على الغائب مختلف فيها، فبعضهم قال يصلى على كل غائب، وبعضهم قال يصلى على الغائب أو على الميت الذي لم يصلي عليه أحد من المسلمين، يصلي على الميت الذي لم يصلي عليه أحد من المسلمين، كما صلى النبي صلى الله عليه وسلم على النجاشي حينما مات فقال فصفنا أربعا وصلى عليه، مات اليوم الرجل صالح قوموا فلنصلي عليه فصلى عليه، لأنه لم يصلي عليه أحد من المسلمين. وده الراجع أنه يصلي على الغائب الذي مات في مكان لم يصلي عليه أحد. أسلم مات مسلما بدليل النبي صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم. من أراد الاستفادة والاستزادة فعليه بكتاب الشيخ الألباني أحكام الجنائز، اكتب اسمه أحكام الجنائز وبدعوها للشيخ الألباني، أحكام الجنائز وبدعوها للشيخ الألباني، ده كتاب مستفيض جدا في أحكام الجنائز كلها من أول الاحتضار إلى دفن الميت والسنة إيه والبدع إيه، حاول تشتريه وتقرأ فيه. بحيث كده انتهينا بفضل الله تعالى من أحكام الجنائز اليوم إن شاء الله. موعدنا في اللقاء السابق أحد بس حاضر أول حاضر أول أول حاضر موعدنا في اللقاء السابق القادم إن شاء الله الاختبار في كتاب الحج، تمام، نضيف مع الجنائز، تمام. أتذكر الجنائز إزاي؟ على الأربع العناصر اللي إحنا قلناها، اللي هو تجهيز الميت، تغسيله، تكفينه، الصلاة عليه، الدفن، تمام. هتذكروا على كده، تحطوا الأربع عناصر قدامك وكده. بالنسبة بقى للكتب السابقة ده اختيار ليكوا أنتوا، عايزين نعمل فيها اختبارات ماشي، كل مرة كده نختبر في الطهارة شوية، نختبر في كده لغاية ما نخلص ماشي، ده براحتكم. يبقى المرة القادمة يعني الحج، الحج والجنائز، بعدها إن شاء الله كل مرة نحدد بابين، باب باب كده من الطهارة حسن ذكر إن شاء الله تعالى. لا نشوف الشيخ محمد أنا هنضيفها ولا مش هنضيفها، خلاص كده موعدنا إن شاء الله بعد الصلاة. هذا وصلى الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت. إن شاء الله نطلع بعد الصلاة يا جماعة، نصلي السنة ولا حاجة، يلا دوب صلي السنة ونطلع على طول.